أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 82 دال على 60 و900 و1000، وهو الشريط 8 من شرح العقيدة الواسطية. هذا الذي يفهمه طلاب العلم. والعلامة ابن القيم يقول: الآية ترد على المشبهة والمشركين معا. هل المشركون شبهوا؟ نعم. المشرك عندما يتخذ ندا مع الله وشريكا يعبده كما يعبد الموحد رب العالمين، يعبده مع الله أو من دون الله، جعل هذا المعبود مشابها لرب العالمين، أي عندما يدعوه ويستغيث به منحه السمع المحيط بجميع المسموعات والعلم المحيط بجميع المعلومات والقدرة على كل شيء. عندما ينادي شيخه وشيخه ميت مدفون أو غائب في أقصى الأرض، يناديه من بعيد واقف بعرفة فيقول: يا سيدي يا شيخي، وصلنا هنا بكم وسوف نعود إليكم، كونوا معنا، انظروا إلينا بعين الرحمة ونحن بعرفة. الله المستعان. ما أعظم الشرك في اليوم العظيم. هذا ما يقع من عوام الحجاج. ينادي شيخه من هناك، إذا منحه قدرة كقدرة الله وسمعا كسمع الله. هذا هو التشبيه. قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة وعلى المشركين. هذا معنى دقيق قد لا يفطن له كثير من المؤلفين. نبه على ذلك شيخ الإسلام، عفوا، تلميذ شيخ الإسلام العلامة ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد وفي كتابه مدارج السالكين. نعود مرة أخرى ليفهم الكلام. يقول العلامة ابن القيم: إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم كما مثلنا، كما يفعله المشبهون بالنسبة لباب الأسماء والصفات، وكما يفعله المشركون في باب العبادة. ولم يقصد به نفي صفات الله تعالى، صفات الكمال، ونفي علوه على خلقه، ونفي تكلمه، ونفي تكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في السحر. يريد أن يعمم العلامة ابن القيم هذا التشبيه وهذا النفي الذي يقع فيه المشبه. أي ليس الغرض من قوله تعالى ليس كمثله شيء نفي علو الله تعالى على خلقه، وليس الغرض منها من هذه الآية نفي تكلمه بأنه لا يتكلم بكتبه، وأن هذه الكتب السماوية الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن ليست من كلام الله، لأن إثباتها أنها من كلام الله يؤدي إلى التشبيه. ليس هذا مراد الآية، ولا هذا معنى نفي المماثلة. ولم يقصد أيضا بأنه لم يكلم رسله، ولم يقصد أيضا نفي رؤية المؤمنين لرب العالمين جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر ليس دونهما سحاب. لم يقصد هذا، وإنما قصد نفي المشابهة والمماثلة بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته. كلام علامة ابن القيم لو شرح وفسر معناه الله سبحانه وتعالى متكلم، وهو الذي تكلم بهذه الكتب التي أنزلها، وهذه الكتب كلها من كلامه تعالى. وليس كلام الله هو القرآن فقط وهو التوراة والإنجيل والزبور، بل لا نهاية لكلامه. كلام الله كلام لفظي له حرف وصوت ولا ينتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات لا نهاية لها، لأن الكلام من صفات الكمال، وكمال الله تعالى لا نهاية له. الكمال الذي ينتهي ليس بكمال، كمال نسبي. صفة الكلام فينا صفة كمال، لكنه كمال نسبي، أي بالنسبة لمن لا يتكلم، لأن هذا الكمال سوف ينتهي. الإنسان نفسه ينتهي، وينتهي كلامه، وينتهي سمعه وبصره، ولكن الحي القيوم الذي لا يموت كمالاته لا نهاية لها. من كمالاته صفة الكلام، وهو الرب سبحانه وتعالى الذي كلم رسله. رسل الرب ليسوا في وقت واحد، في أوقات مختلفة. كلم نوحا في شأن ابنه، وكلم موسى، وكلم أشرف الخلق وخاتم النبيين ليلة الإسراء والمعراج. كل ذلك من كلامه تعالى. بهذا يرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى واحد قائم بذات الله، معنى ليس بكلمة. كلام الله عندهم معنى، معنى قائم بذات الله تعالى لا يتعدد. مستحيل على كلام الله تعالى التعدد والتقدم والتأخر، وأن يعرب كما يعرب كلام غيره. هذه شبهات باطلة يكررها الأشاعرة في كتبهم. وإذا رجعت إلى الكتاب والسنة واستقرأت الكتاب والسنة وجدت إن كلام الله له حرف وله صوت، والأنبياء سمعوا كلام الله بصوت الله لما خاطبهم، والصحابة سمعوا كلام الله القرآن بصوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فنحن الآن نسمع كلام الله من التالي، نسمع من الحصري كلام الله، وصوت صوت الحصر، والكلام كلام الباري سبحانه. هذا معنى قول السلف: المتلو كلام الباري، والصوت صوت التالي. إذا قلنا كلام الله له حرف وصوت، لا ينبغي أن يتبادر إلى الأذهان أن الأصوات التي نسمعها من القراء أنها صوت الله، لا. إنما الذين سمعوا من الله مباشرة كأنبياء الله والملائكة هم الذين يسمعون كلام الله بحرفه وصوته. ونحن نسمع كلام الله بحروفه، ولكن بصوت القارئ، لا بصوت الرب سبحانه وتعالى ولا بصوت النبي عليه الصلاة والسلام. أما رؤية المؤمنين ربه سبحانه وتعالى يجب الإيمان بها. الرؤية ليس صفة الخالق، انتبهوا، وإنما تذكر الرؤية في باب الأسماء والصفات، لأن من أهل الكلام من ينكر بأن العباد يرون ربهم يوم القيامة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن عباد الله المؤمنين سوف يرون ربهم جهرة بأبصارهم، رؤية حقيقية كرؤية الشمس والقمر، ليس دونهما سحاب. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. فليفهم المرئي في قوله عليه الصلاة والسلام إنكم تترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب. شبه الرؤية بالرؤية، شبه رؤية المؤمنين لربهم في الجنة وفي عرصات القيامة برؤيتهم للقمر والشمس. الرؤية صفة لمن؟ صفة للعبد. إذن لا غضاضة في تشبيه الرؤية بالرؤية، لأن كلتا الرؤيتين للعبد. الذي يرى الله هو العبد، والذي يرى القمر هو العبد. شبه الرؤيا بالرؤيا بأنها رؤيا حقيقية، كما تؤمنون بأن رؤية القمر رؤية حقيقية. ثم إنكم ترون القمر لا تضامون ولا تتضررون ولا تتزاحمون. هذا القمر المخلوق الصغير الذي في جو في السماء، عندما نرى هل يحصل زحام وهل يحصل تضرر من الناس ليروا القمر؟ كل إنسان يرفع رأسه من حيث هو فيرى القمر فوقه، خلق من خلق الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما لا يحصل الزحام ولا التضرر منكم عند رؤية القمر كذلك سوف ترون ربكم دون أن يحصل زحام أو تضرر من بعضكم لبعض رؤية حقيقية كهذه الرؤية. وليس معنى ذلك تشبيه الله بالقمر أو بالشمس، حاشا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، لأن بعض الناس ربما يتوهمون أن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق وليس في ذلك رائحة لهذا المعنى. ومعنى السميع هو المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت تلك الأصوات، يسمع الهمسات، يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة له سبحانه. يسمع ذلك بسمع، ذلك السمع صفة لله تعالى، لا يماثل أسماع خلقه كما أن ذاته لا تماثل ذوات خلقه، كذلك سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونزوله ومجيئه، كل ذلك لا يشبه صفات المخلوقين، صفة مختصة به كما تقدم. ثم قال الشارح: ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات والمبصرات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت. أو بعدت، لفتت بعدت، ما رأيكم فيها أصحاب العقيدة؟ أما مهما لطفت هذا واضح، أي يرى الرب سبحانه جميع الموجودات على اختلاف أحجامها، لا فرق عنده بين الجبل وبين الذرة، كلها يراها ببصره سبحانه وتعالى. لكن ما معنى قول الشارح أو بعدت؟ وهل يقال بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الشيء قريب منه أو بعيد منه؟ غير واردان. ولذلك حلقوا على هذه الكلمة ليبحث ما مراد الشارح بهذه العبارة، والعبارة غير واردة. كونه دقت وعظمت المبصرات ولطفت

ولكن لم يقع كل من إيمان الكافر وطاعة العاصي، أي لو وقع ذلك لكان محبوبا عند الله، ولكنه مأمور به. الأمر عام، الله أمر جميع الناس بالإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام وما جاء به، وأمر جميع الناس بالطاعة ونهاهم عن المعصية. هذه خلاصة افهم هذا الحاصل. إذا فهمت الحاصل ارجع بعد ذلك إلى ما تقدم لتعلم بأن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية مأخوذتان من الكتاب والسنة ومعقولتان، ولا ارتباك عند أهل الحق كما ارتبكت الأشاعرة، وبالله التوفيق. ثم قال قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك الآية، هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظه به أن يشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا الآية، إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، هذا من قول الله تعالى حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين، يعظ المؤمن الكافر ليشكر نعمة الله عليه ويردها إلى مشيئة الله تعالى، وأن تلك النعمة إنما وقعت بمشيئة الله وليس بشطارته أو بحوله وقوته، ولكن بمشيئة الله، ويبرأ من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إثبات للمشيئة العامة التي قلنا إنها تتعلق بكل شيء، ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى، وهي معنى الإرادة الكونية. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، إخبار من الله أما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم من التنازع والتعادي والبغي والظلم فيما بينهم حسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولم يكن ذلك بإرادته الدينية، ولكنه كان ذلك بإرادته الكونية التي بمعنى المشيئة. ولو شاء عدم حصوله، لو شاء الله عدم حصول النزاع بينهم وعدم حصول الحسد لما حصل، ولكنه شاء الله فوقع، فلله في ذلك حكمة. كل ما يقع في هذا الكون من خير وشر لا يقع إلا لحكمة، كما أنه لا يقع إلا بعلم الله وإرادته الكونية، كذلك لا يقع إلا لحكمة. الفتن والمصائب واعتداء بعض الناس على بعض وبغي بعضهم على بعض وظلم بعضهم بعضا، كل ذلك لله في ذلك حكمة، لا يفعل شيئا إلا لحكمة، وليس بلازم أن يدرك العباد هذه الحكم، قد يدركون أحيانا طرفا من حكمة من حكم الرب سبحانه وتعالى، ولا يتوقف إيمان المؤمنين على أن يدركوا حكم الرب سبحانه وتعالى في أفعاله. وأنت لو فكرت ما الحكمة في خلق الأقرب والحنش لا تدري، قال لو فكرت ما الحكمة في خلق إبليس لا تدري، لكن ثق تماما ويجب أن تؤمن بأن الله لم يخلق هذه النفوس الشريرة وفي مقدمتها إبليس، لم يخلق ذلك إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه، ولم يخلق الكفر والكافرين إلا لحكمة. قد يدرك بعض الناس طرفا من هذه الحكم، لولا وجود إبليس ولولا مجاهدتك لإبليس والنفس الأمارة بالسوء لما حصل لك أجر المجاهدة والصبر على الطاعة وحبس النفس على الطاعة. إنما أنت تجاهد إبليس، تجاهد الشيطان، وتجاهد النفس الأمارة بالسوء حتى يحصل لك هذا الأجر. لولا الكفر والكافرين لما حصلت مرتبة الشهادة، الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون، بما نالوا ذلك؟ بسبب وجود الكفر والكافرين. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، لم يخلق شيئا مما نحب ونكره ونتأذى به، حتى إبليس لم يخلق شيئا إلا لحكمة. وتلك أسرار، أسرار القضاء والقدر وأسرار أفعال الرب التي لا يجوز لعبد أن يسأل عن ذلك، كما لا يجوز في باب الأسماء والصفات أن تسأل عن أسرار أسماء الله تعالى وصفاته، وهي الكنه والكون والحقيقة، الكنه والكيفية والحقيقة. لا يجوز لك أن تسأل عن صفات الرب، كيف قدرته، كيف سمعه، كيف نزوله، كيف مجيئه، لا يجوز. سر من أسرار الرب لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفيات صفاته إلا هو، لا نبي ولا ملك، لا أحد يعلم. لذلك لا يسأل عن كيفية صفات الرب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويكفيها. كذلك أسرار القدر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، القدر سر الله فلا نكشفه، أي لا نحاول كشفه، ونحن لن نستطيع أن نكشفه. لا يجوز أن تسأل لماذا خلق هذا، ولماذا فضل زيدا على عم، لماذا أشقى، ولماذا أسعد، لماذا أعطى، ولماذا ولماذا، لا يجوز. لا تسأل عن أسرار أفعال الرب وقضائه وقدره بلما، احذر، تلك مذلة القدم. دلت أقدام الكثيرين في هذا الباب، لا يسلم في دينه إلا من سلم لله سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. العبد عليه أن يناقش ويبحث في التشريع في الأوامر والنواهي ويمتثل، يعرف الحكم فيسأل عن دليل الحكم ليعمل، سواء كان أمرا أو إيجابا، سواء كان أمرا إيجابا أو سلبا، مأمورا به منهيا عنه، يجب أن تسأل هنا عن الدليل. ما الدليل على أن هذا الحكم مشروع، على أن الشيء الفلاني مشروع مأمور بمنهي عنه؟ هنا يرد السؤال والمناقشة. أما ما عدا ذلك عليك التسليم، وهذا باب خطير. وقوله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله فمن يريد الله أن يهديه إلى آخره الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث، ومن يرد إضلاله وخذلانه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه، فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه إلى آخره، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن يرد الله أن يهديه من يشاء هدايته، ويحب أيضا يشرح صدره للإسلام. الهداية الله يحبها، ومن يرد أن يضله هنا الإرادة الكونية الأولى الإرادة الشرعية، ومن يرد أن يضله أي من يشاء أي ضلاله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في الآية الإرادتان معا، الإرادة الأولى شرعية والإرادة الثانية كونية. الآية تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، لأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن يرد هدايته، من أراد الله هدايته أي إلهامه، الهداية هنا هداية إلهام. تقدم البحث في نوعي الهداية، الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة وبيان. وبهذه الهداية هدى الله الناس جميعا، هذه الهداية هداية البيان والدلالة حصلت للجميع حتى لأبي جهل، الله هدى بين له، وهديناه النجدين، بين له الهدى، أرسل إليه رسولا بلسانه ومن قومه ودعا وبين له التوحيد ونهاه عن الشرك ودعاه إلى التوحيد إلى إخلاص العبادة لله، هذه هي الهداية، اسمها هداية الإرشاد والدلالة والبيان. وهذه الهداية يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع أتباعه، العلماء يهدون كما هدى الأنبياء، والقرآن يهدي للتي هي أقوم والنبي يهدي والعلماء يهدون والدعاة يهدون أي يبينون ويدعون الناس إلى ما يصلحهم في دينهم ويبينون لهم العقيدة السليمة والعمل الصالح. وأما الهداية التي نحن بصددها هداية إلهام والتوفيق هذه لا يملكها إلا رب العالمين، وقد أثبت الله الهدايتين معا، وقد أثبت الله إحدى الهدايتين للنبي عليه الصلاة والسلام ونفى عنه الأخرى، حيث قال رب سبحانه في حق نبيه وحبيبه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بهذه المؤكدات بالجملة الإسمية ولام التوكيد وإنك لتهدي، هذه كلها مؤكدات، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله بمعنى تبين وتدل وترشد الناس إلى الله، إلى طريق الله. وفي الوقت نفسه في آية أخرى كما تحفظون نفى عنه الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية إلهام في قصة أبي طالب كما تحفظون، هذه هي الهداية المذكورة هنا، هداية إلهام وتوفيق. فمن يرد هدايته إلهامه وتوفيقه يجعل لذلك أسباب، هذه الهداية لها أسباب، من أسبابها يشرح الله صدر عبده للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع قلبه لذلك وينبسط. إذا قذف الله نور الإيمان في قلب العبد اتسع قلبه وانبسط قلبه وأحب الله وأحب لقاءه وأحب الأنس به، وجد في نفسه الأنس بالله. هذه من أسباب الهداية، أي إلقاء الله تعالى النور في قلب العبد حتى يحبه ويحب مرضاته. ومن يرد إضلاله، من يرد إضلاله بالإرادة الكونية، كلما يأتي مثل هذا الأسلوب الإضلال والكفر والمعصية فسر الإرادة بالإرادة الكونية. ومن يرد إضلاله وخذلانه وأن يمسك عنه التوفيق ولا يلقي ذلك النور في قلبه يجعل صدره في غاية الضيق والحرج، فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، بمن يتكلف صعود السماء بدون سلم، هل يصعد؟ لا. كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا جهل وأمثاله وكرر عليه الدعوة وصبر على الأذى وحاول بكل ما يستطيع، كان حريصا على إيمانهم، ولكن لما لم يلهمه الله هذه الهداية ولم يشرح صدره للإيمان أصر على الكفر ومات على الكفر. بل من هو أقرب من أبي جهل، أبي طالب، عرفتم قصته ومحاولة النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه، ولكن يهدي الله من يشاء. تضمنت هذه الآيات السابقة الذكر إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، الله يفعل والفعل صفة كمال، فعال لما يريد. ومحبة الله عز وجل تضمنت محبة الله عز وجل لبعض الأشخاص، يحب أولياءه، وبعض الأعمال يحب الإيمان والطاعة والأخلاق، يحب الإخلاص، كل ذلك صفة لله تعالى، أي المحبة صفة لله قائمة به. من صفات الفعل الاختيارية، يقال لها صفة فعل، ووصفها بالاختيارية بالنسبة لله تعالى صفة كاشفة، أي لا مفهوم لها، إذ لا يتصور في حق الله تعالى إلا الأفعال الاختيارية. لكن بالنسبة للعباد أفعالهم تنقسم إلى قسمين، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما بالنسبة لرب العالمين الأفعال كلها اختيارية، ولو اكتفى بقولي وهي من صفات الفعل لكفى. ووصف فعل الله بأنه اختياري يقال صفة كاشفة، أي لا مفهوم لها. الصفة الكاشفة عندهم هي التي تذكر لبيان الواقع لا لأن لها مفهوم. لكن في حق العباد إذا قلنا قيامك وقعودك وذهابك ومجيئك وصلاتك وصيامك من الأفعال الاختيارية له مفهوم، ما المفهوم؟ وهناك أفعال اضطرارية كاليد المرتعشة ونبضات القلب ونبضات العروق، هذه صفات، وتجوزا يقال فعل. اليد المرتعشة لم تكن ذلك باختيارك ولكن اضطرار، لذلك أفعال العباد هي التي تنقسم إلى اختيارية واضطرارية، ولا يرد ذلك في أفعال الرب سبحانه وتعالى. لذلك نقول هنا وصف فعل الرب بالاختيار صفة كاشفة كما تقدم. الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة، هذا ضابط الصفة الفعلية. صفات الله تعالى بالاستقراء تنقسم إلى قسمين، صفات فعلية وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى التي تقول فيها ينزل إذا شاء وكما شاء، يأتي يوم القيامة إذا شاء وكما شاء، يتكلم إذا شاء وكما شاء وكيف شاء، هذه صفات فعلية. الصفات الذاتية لا تتعلق بالمشيئة، صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله تعالى كالعلم والقدرة والإرادة. هل يمكن أن تقول قادر إذا شاء، مريد إذا شاء، عالم إذا شاء؟ لا، الأفعال صفات الأفعال التي تتجدد حسب الحكمة الإلهية هي الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. الصفات الفعلية تتجدد وهي تحدث في وقت دون وقت، نزول الرب إنما يتجدد في آخر كل ليلة دون النهار، مجيء الرب سبحانه إنما يحصل يوم القيامة لا قبل ذلك. إذن استواء الله تعالى إنما استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، اقتضت حكمة الله وخص العرش بالاستواء. هذه أفعال من أفعال الرب ويقال لها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية تتجدد. الكلام الطويل في هذه النقطة نوجد لنعرف فقط هذا التقديم بالاختصار، الصفات إما ذاتية وإما فعلية. عرفنا الذاتية هي المتعلقة بالذات القديمة قدم الذات التي لا تتعلق بالمشيئة، الصفات الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة التي تتجدد حسب حكمة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله فعال دائما وأبدا فعال لما يريد. بالله التوفيق. وهو سبحانه وتعالى يحب بعض الأشياء دون بعض، يحب الإيمان يحب الطاعة ولا يحب الكفر والمعاصي، يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين، على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وتنفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، كذلك ينفون الحكمة الأشاعرة لا يثبتون، وجميع أهل الكلام لا يثبتون الحكمة في أفعال الرب، بل الأفعال تحصل بمجرد تعلق الإرادة بها، ولا يثبتون الحكمة في أفعال الله تعالى. وهذا من أكبر الأخطاء عند الأشاعرة. ولما جاءت اللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا هذه اللام لام السيرورة وليست لام حكمة أو لام علة. عند أهل اللغة يسمون لام العلة، وأهل العقيدة والتوحيد يسمون لام الحكمة، المعنى واحد، الخلف لفظي بينهم، ولكن الأشاعرة لا يثبتونها. يقولون مستحيل أن تعلل أفعال الله، وإنما تحصل بمجرد تعلق الإرادة بها. أخطأوا في ذلك ونفوا مفهوم اسم الرب سبحانه وتعالى الحكيم، من أسمائه تعالى إنه الحكيم، لا يفعل فعلا ولا يشرع تشريعا ولا يقدر قدرا ولا يقضي قضاء، كل ذلك لحكمة وليس ذلك بعبث. نفت الأشاعرة صفة المحبة وكذلك المعتزلة بدعوى أنها توهم نقصا، قاسوا صفات الله تعالى على صفة العبد، لأن المحبة والرضا والغضب والسخط انفعالات نفسية، هذه الانفعالات تدل على النقص، هذا بالنسبة للمخلوق، لكن بالنسبة للخالق لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق،